خطبتم بيتا ثم كتبتم خطبه وتجاوزتم معه فما رايت ان احدكم لا يتحلل من طعام الا اقوى مرادا ثم سرق الابنه ثم زوج امها لا باس اما اللي عقد عليها ثم الحرب حرمت امها اما اللي غمات معه لترى الخطبه فقط ثم حرما واخذ الام لا باس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.